يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، صيغة المفعول أنت تطلقين أو مثل تطلقين، صيغة المفعول أنت تطلقين أو مثلك يطلق، هل يقع بها طلاق؟ لا، لا يقع بها طلاق، هذا فعل مضارع، أنت تطلقين فعل مضارع لا يقع به طلاق. نعم.